نصيحتي ما دامت مكفياك وعايشه معاك على الحلوه وعلى المره ومرضياك وبتكرمك وانسانه وفيه ومخلصه، ما تكدرش قلبها وما تكدرش حياتها بزوجه تانية، خليك معاها. يعني وان كنت زي ما قلت لك لا احل ولا احارم في هذه المساله، تعال نشوف من ضمن وفاء النبي عليه الصلاه والسلام لامنا خديجه. النبي صلى الله عليه وسلم